يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أرضعت زوجتي طفلا فهل أخواتي يكون إذا أرضعت زوجتي طفلا فهل أخواتي يكن عمات له؟ إذا أرضعت زوجتي طفلا فهل أخواتي يكن عمات له وأخوات زوجتي يكن خالات له؟ بلا شك كما أنهن في النسب يكن عمات وخالات كذلك في الرضاع. خذ هذه القاعدة النبوية، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.